المنظرين لمذهب الأشعرية وغيرهم لا يتفاوت من الناس. أبو حنيفة إمام، استقر الأمر على أنه إمام من أئمة المسلمين، بل في كثير من أقطار المسلمين قالوا له الإمام الأحمر. فأنا أقول من الكلام الذي وجد في كتب السنة للإمام أحمد وغيره من أجل هذا، كان فيه شبهة بدعة من يطبق كتاب السنة للإمام أحمد على المتأخرين من المبتدعة، فيهم شوب بدع وفيهم موجود. هذا بتقول تشيل اسم عمرو بن عبيد ولا فلان ولا علان تحط الزمخشري، كثير من الزمخشري يترحم على الزمخشري. هل نقول ان الزمخشري قال بخلق القران وقد افتى الائمه بكفر من قال بخلق القران؟ اذا الزمخشري كان تستطيع تقول هذا؟ لا تستطيع هذا. نعم، على كل حال مساله كتب الناس والأمانة العلمية شيء، وما يترتب عليه ضرر كبير شيء آخر. ولو أفرد بعض الفصول التي يحتاج إليها أخذ الكتاب كامل، فيكون انتقاء لتهذيب ولتصرف. أما بقاء الكتاب على اسمه وسم مؤلفه لابد أن يوجد، كما فعل البنود في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة ردود على أبي حنيفة، يوم وقفوا عليه تركوا أو خمسة وقفة. على كل حال مثل هذه الأمور كلام في ناس ما لهم أثرهم حسن وليس بسيد الأمة من أبي حنيفة، لكن كلام في الجهم والجهم والجعب كل اللي ما فيهم خير البتة، ما فيهم وجه خير. وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. كلهم مجزوم به، ما في أحد مرجع، كلهم مجزوم بهم ومجزوم عليهم ومعروفهم مصير. الله جل وعلا نص في الكتاب مما يعذبهم، هم مرجعوا مؤخروا إلى أن يقضي الله فيهم ما شاء. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع. يكون هناك قدرية غلاة وقدرية نفاة، كلهم قدرية ينتسبون إلى القول بالقدر سواء نفي أو إثبات. فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتوب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. لا يجزمون بشيء، كل ما عرض عليهم قالوا مرجع مؤجل، حتى أنهم يرجعون علي وعثمان، يقول الأمور بيد الله جل وعلا ما نحكم عليهم بشيء. قد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها